أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. مش موجودة؟ ما ذي جاي في قتل الاسم العامد اكو زين. الحمد لله. فاذا استدراك مثل هذه الايه اللي بالامس قلنا عموم فوقاني ما لها وجود اخو. هذا اختلاط صار بينها وبين مساله الظهار وبينها وبين مساله القتل الخطا ومن قتل مؤمنا متعمدا. في تفارق بعد يمين. لا مو ذيك احسنت. او كسوتهم او اطعامهم او كسوتهم فما لم يأت ثلاثه ايام. بالنسبه للناسك العامل ما تفضلته اللي مع موجوده اثنين بس اكثر جاهل العامل يعني. الجاهل هو معروف هذا الجاهل كالعامد المعروف هذا اي صحيح. واما وجوبها مع التمكن هذا بالامس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه على محمد وعليه. وأما وجوبها مع التمكن قبل أمس إحنا ذكرناه. هذا الدليل إيش كان يقول؟ يقول فإن لم يجد فليستغفر. ومتى يصدق لم يجد؟ وإلى أن يموت هو إذا لم يجد إيه يصدق. أما إذا لا سنة كان فقير استغفر ثم وجد لا يصدق عليه فإن لم يجد. الآن هو الاستغفار على كل حال. لا يدرك يعني على الطبيعة ما نعطي إن وجد ينكشف على أنه خطأ وينكشف على أنه خطأ ماكو مانع. يعني مو فرد شيء هذا. لا هذا ترى شوف ما أريد أقول أن أخذ المسلمات لكن ممكن للفقيه أن يقول اشتبه انكشف أنه شنو أخطأ فيه حساباته. تصور إلى على أنه إلى آخر عمره لا يكون متمكنا تبين بعد ذلك أنه لا. هذا ممكن يعني مو فرد شيء. مثل ما فرد واحد توضأ تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء هنا شنو حكمه؟ وإذا قلنا وظيفته هي ما بين الحدين وظيفته شنو الطهارة الصلاة الطهارة مع الطهارة. وهذا بعدين عثر على ما يمكن به أداء صلاة عن طهارة. وإذن وظيفته لازم يؤديها. ما أتى به ليس مصداق للواجب في عاتقه. إيه هذا لازم نشوف الدليل. أكون مجال أرد أقول للبحث. لازم أنا مو بصدد إثبات هذا. أرد أقول هذا اللي ذكره هنا أنا مو فرد شيء. وقد يختار فقيه قد فقيه آخر يقول لا أنا ما أفهم الأدلة هذا. إيه مو. وأما أن الشاك مسألتي أنا أكو شك في طلوع الفجر وشك في دخول الغروب تحقق الغروب. في مسألة الشك في دخول الفجر وعدمه قلنا من حقه أن يتناول المفطر بل إذا تبين بعد ذلك أنه تناول المفطر والفجر متحقق هنا نفصل ما بين ما إذا كان قد راعى بنفسه تحقق الفجر وعدمه خرج إلى الصحراء وشاهد مثلا من باب المثال هذا وبين من لم يتحقق بنفسه هنا عليه القضاء كفارة ما أقول. وهذا الحكم هالساري. وبينما إذا لم ينكشف أصلا فلا قضاء ولا كفارة. هسه هذه عدة أمور ذكرناها نريد نبين مستندها. أما أنه يجوز له أن يتناول المفطر مع الشيك ومو لازم يطلع يشوف الفجر صاير لو لا مو لازم من جهة وجود حجة شرعية في حقه وهو الاستصحاب. الاستصحاب يقول له أنت ترى الوقت بعد باقي طبيعي. هذا الاستصحاب استصحاب شنو؟ بشكل أن يقدر يجري ومضافا إلى بشكل أن ومضافا إلى ذلك همات قد معذر ثالث موجود يقدر يقول خو أنا أشك في أن الليل باقي أو لا موجود أو لا فأستصحب بقاء الليل فإذا الليل باقي يجوز لأن أتناول مرة أتيقن بقاء الليل أحرز بقاء الليل وجدانا ومرة أحرز بقاء الليل شنو تعبدا ببركة الإس تسحاب فهذا فرد مؤمن إلي من التناول جيد ومرة لا استصحاب بشكل آخر يقول خو أنا قبل خمس دقائق والعباس كان يجوز لأن الآن ما أدري إذا صاير الفجر ما يجوز لي نقض يقين بيقين إذا ما صاير يجوز لي فما دام ما أدري أستصحب أحسن بقاء جوازل شنو الفرق بين ذني الأولي يسموه استصحاب موضوعي الثاني يسموه مو لأنه قلت يجوز سميه حكم الله قد يكون الموضوع همات بي يجوز اثنينات يجوز يجوز المهم علاقة أحدهما بالآخر إذا كانت بنحو يعد الشك في أحدهما موضوعا للشك يعني يكون مسببا عن ذاك هنا أنا موضوع يسمي سواء كان هو حكم أو كان صرف موضوع هنا إذا واحد سألنا قال أنت ليش الشك في بقاء جواز الأكل وعدمه ليش الشك نقول له ما أدري الليل باقي له لا فإذا من شكي مسبب عن من فذاك راح يصير شنو سبب للشك في جواز الأكل وعدمه لو ما أشك ببقاء الليل ما أشك في جواز الأكل وعدمه فذاك سببي هذا مسببي ذاك موضوعي هذا حكمي ومتى ما جرى الاستصحاب الموضوعي لا تصل النوبة إلى الحكم بل إذا أكو مانع من جريان الموضوعي توصل النوبة إلى الحكم إذن أنت أمامك اثنين لكن بنحو طولية إذا قلت أنا عندي حساسية من الاستصحاب لأن لا أرى حجية الاستصحاب أفرض أكو فرد طريق آخر أقدر أكل من خلاله إذا شكيت في طلوع الفجر أو لا نقول له خو توصل النوبة المن للبراءة لأن الشك بالنتيجة هل يجوز الأكل أو لا هل هذا تناوله مضر بالصوم أو لا البراءة رفع ما لا يعلمون تجري واضح لو لا وبهذا بعد ماكو حاجة إلى أن أنت نقول من باب المقدمة العلمية لإحراز تحقق الصوم لازم تمسك في هذه الفترة اللي تشك بتحقق الفجر واضح لو لا المطلب أعيد لو واضح قال عليكم السلام وأما أن الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر فللاستصحاب الموضوعي يعني استصحاب بقاء الليل أدحتي بس ما أدري هم أدكمل هم أدحتي ما يصير ذني جمع هو استصحاب عدم الفجر شلون بالعجل يلا لا تأخرنا موسى احنا اليوم بالعجل نريد موضوع اخر الاصوغه هيك استصحاب عدم والعدم اسهل موتي لان العدم قضيته هينه اقدر استصحب عدم الليل عدم بقاء عدم طلوع الفجر لازم شنو احسنت موضوع الدليل اشوفه شنو انا شو وقت يجوز انا اكل اذا الفجر ما طالع لو اذا الليل باقي تقول لي خو ماكو فرق بيناتهم شيخنا اذا الفجر ما طالع يعني اللي اقول لك هذه العقل يقول لازم عقلي لازم عادي لازم عرفي لازم طبعي لازم مو لازم شرع. شرع ماكو آية يعني أو رواية تقول إن لم يكن الفجر قد طلع فالليل باق وإلا إذا أكو دليل استصحب يا اللي تريده خب. قال وأما أن الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر فللاستصحاب وبقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي بيناه جواز الأكل وبقطع النظر عنه أيضا يجوز التمسك بالبراءة واضح لو لا وبعد هذا لا يبقى وجه للحاجة إلى وجوب الإمساك من باب المقدمة العلمية جيد وأما أن على قضاء ليش تقول إذا بعدين انكشف هذه الحالة لما انكلم وكمل إذا ما انكشف أنه تناول المفطر قبل بعد طلوع الفجر أو حين طلوع الفجر صومه صحيح أما إذا قال لا والله بعدين لما تحققت شو شفت الفجر يقين عندي أن وقت تناول لل ولو لي اليقين شو وقت يصير ساعة بالعشرة الصبح المهم صار عنده يقين أنه لما تناول الفجر طالع هنا شو نقول له أمسك بقية اليوم ويجب عليك قضاء ذلك اليوم ولا كفارته أما وجوب القضاء فلأنه شمس هاشم لم يأتي بالوظيفة خصوم ما جايب خصوم هو الإمساك الكذا ما جايبه هذا الأكل ناسيا والأكل كذا ترى خلاف القاعدة وإلا كان المناسب حتى لو يأكل نسيانا شنو ما مسوي الواجب والواجب أن يمسك آية 17 ساعة ما مسويها لكن إجت أدلة قالت الناسي ما يضر الكذا ما يضر واضح لو لا وهذا لم يستثنى وأما أنه لا قضاء عليه فلأنه لم ما تعمد الأكل في نهار شهر رمضان في الفترة التي يجي فموضوع وجوب الكفارة ما أكل وأما أن الشاك إذا بقي شكه فلا شيء عليه وشنو موجب القضاء وموجب الإفطار ما أكل والكفارة وما ثبت أنه خربط صوم أحكي أكثر من هذا بعد أحلى من هذا ما خربط صومه ما ثبت هاي أحلى على الخربطة مو أي لا عامية أي خب قال وأما أن عليه القضاء لو انكشف الطلوع فلأنه لم يأتي بالواجب وهو الإمساك ما بين الحدين يعني وهو الصيام اللي معناه الإمساك ما بين ما بين الحدين يعني الفجر إلى الغروب وما تقدم من الأصل مو تقول لي جاء هو مستصحب وما بين ذن الفترتين هو عن أقول لك ذنيته إنه بس معذرات إله ذنيته وظيفته معذرات مو مصححات لص الصوم معذرات لأن شنو يتناول المفطر هذه وما تقدم من الأصول هذا الاستصحاب عدم بقاء الليل استصحاب بقاء الليل أو استصحاب جواز الأكل أو البراءة ذن كلهن ذن الأصول تنفعه في رفع الحكم التكليفي دون الوضعي عقوبة ما تسجل عليه أما صحة صوم ما ثبت هذا ما تقتضيه القاعدة فإذا أنت تغمض عينك وتقول هذا يقضي من دون كفارة لكن جت روايات إيش قالت فصلت قلت ما بين من راعى الفجر بنفسه وراعى الفجر المقصود شنو هذا مو راعى الساعة أو الموبايل أو الإذاعة أو التلفزيون أو واضح له لا إيش الرواية هالرواية نقراها ونشوف بعد هذا حتى صومه صحيح خلاف القاعدة مثل الآكل ناسيا خلاف القاعدة وبين من لم يراعي لكن اعتمد على حجة شرعية إيه لأنه استصحب كذا كذا وإلا إذا ما معتمد على حجة شرعية ما أكو بس هي الحجة الشرعية من باب الصدفة شنو هي وياه، لأن الاستصحاب مو بديك، هو يمشي وياك قهران، واضح له لا؟ يعني حتى لو ما تلتفت أنت هي شنو بحقك يجري الاس تصحاب، من يجري الفقيه ما عليك أنت. لا لا لا، براءة مات البراءة الفحص عن شو اسمه، مو بالموضوع، البراءة الفحص عن الحكم، والمفروض ما عندنا حكم يقول من شك يجب عليه أن يحتاط، وما عندنا هذا إجراء البراءة منوط بأن شنو الفقيه هذا قبل ما يريد يطبق البراءة، مو يجي قاعد بالبيت ويقول والله ما أدري أكو، لا تفتح الوسائل بالله، ما يصير. مشروط إجراء الأصول حتى الاستصحاب مشروط بمن، مو بس البراءة. إيه إحنا ما ذاك جاي نتكلمه، المفروض عندنا قطع، ما أكو دليل خوي يقول لي أنت إذا شكيت لازم تراعي. نحن والأصول شنو وظيفتنا؟ خب الرواية اللي فصلت في الباب 44 زين حديث، خب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد لهنا نخو ماشي، عن عثمان بن عيسى منو سيد هاشم، هذا عثمان بن عيسى منو الرواسي اللي هو أحد أعمدة اللي بعدين أنا قلت أشك أنه رجع عن كذا وضرب خيمة يم قبر الإمام الحسين، إذا لك خلق تراجع حلو. عن سماعة بن مهران قال سألته، إجا سماعة بعده الظاهر، قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان. الإمام إش قال؟ وهذا الظاهر ما جاي يسأل عن شخص متعمد ويعرف هذا سماعة. ها الإمام شوفه ما تجاوب، إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه، يعني فرأى الفجر كان قد طلع مشتبه كان إيه، فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل وشرب مستصحبا، هاي من عندي مستصحبا، ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. لكن الاثنين كفارة معكم. خب قال هذا ما تقتضيه القاعدة إلا أن موثقة فصلت بين المراعاة، جيد، وهي فصلت بين المراعاة بنفسه وعدمه، مو أقول للسيد هاشم بالله روح شوف الفجر طالع لو لا، ذي جهمات الظاهر شنو تدخل في الباب الشق الثاني يقضي. لا يعني مو صومة صحيح، صومة صحيح الرواية شو وقت قالت قام فنظر فلم يرى، مو كلف شخص فنظر، مو سأل عدلا مؤذنا فقط، ذي جهمات قد نقول شنو هذا بعد يفهم من عدل فقط، هذه طريقية لها أو موضوعية، جيد. خب تعدي إلى دار معين، ها هذيك التعدي إلى مقدار قليل يعني قام فنظر، إذا أبو بصير أعمى وودفر الشخص عارف الخارج الصحراء وقال له شوف هذا يكفي يصدق عليه قام فنظر، هاي بعد الساعة احنا نتركها إلى محلها. وأما أنه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك، إذا بقى شاك ليقوم يفحص يسأل، ما الله صومه صحيح ما عليه قضاء، إذا قام يبحوش لا تسألوا عن أشياء خب ما عليه شيء، فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة. المطلب واضح لو لا أمشي؟ وأما أن الشاك، نجي إلى مسألة الشاك في الغروب، خب هنا شنو يقول؟ إن شاء الله صاير الغروب ويأكل، وما يصير إلا إذا أكو عنده حجة. بالمناسبة الحجة عكسية هنا الاستصحاب، ليش؟ لأن يستصحب لا إيه، شو تقول؟ شو تقول شيخ حسين؟ على منوال ذاك، لا على منوال ذاك، هناك كنا نقول استصحاب موضوعي أول، يعني استصحاب بقائل الليل، هنا الموضوع ايش يصير؟ بقاء النهار. اذا نهار وبعد يلا تكمل هو احسن. واذا نهار وبعد عشان اتم الليل اتم الصيام الى الليل. نهار بعد انت لازم تمسك به. بل اذا ما درت باله وكلت وانكشف انك ما كل يلا كمل في النهار. هنا حتى الكفارة تصدق. لا ذاك القضاء يصدق حتى لو ما انكشف، لأن صدق أنك أكلت فعل. بل نقول على أنه كفارة مضافا إذا ما انكشف أنك أكلت بعد الغروب. أما إذا انكشف أو ما انكشف مضافا إلى القضاء شأكو كفارة. أما القضاء فلأن موضوع وجوب القضاء ثابت، أكل في نهار شهر رمضان. وأما الكفارة وهذه همات، لأن موضوع الكفارة هو شنو؟ بنهار بنهار شهر رمضان يأكل مو شيء متعمدين، هذا يصدق عليه. فإذا موضوع الوجوب وموضوع الكفارة ثابت. بل إذا انكشف أنه بعد الغروب ماكل، هنا تجي مسألة التجري، يعاقب أو لا يعاقب. جيد. قال وأما أن الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر فللاستصحاب فللاستصحاب وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أما الاستصحاب فهنا موضوعي وحكمي. استصحاب الموضوعي شنو بينا؟ الاستصحاب الحكمي عمات ماذا ما ذكرت لكن واضح، يستصحب جواء عدم حرمة عدم وجوب الإمساك. شو تريد تقول؟ سأقول بعد بالشكل اللي يناسب الجيد. طبيعي إذا جرى الموضوعي ما يجري الحكمي، فتقدر أنت تستصحب موضوعي وتقدر لا. حكمي قلنا ما يصير إذا موضوعي أكو، تقدر أو الاشتغال. لا الاشتغال في عرض الاستصحاب عكس هذا الدراء. فلذا هنا أنا بعد مريت شنو نقول إن لم يمكن إن كذا قول استصحاب واشتغال. الاستصحاب أنت بعد تدري إذا الموضوع يجري ما توصل للحكم، إذا لا توصل للحكم. وبنفس الوقت همات أنت شنو قاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني اللي يحكم بيها العقل. هنا همات شنو حتى لو الله ما جعل الاستصحاب حجة، هو أنت هذا شنو حكم العقل نافذ بحقك. فما تقدر ما دام أنت تحلف بالعباس أنا مخاطب بالصوم لازم تحلف بالعباس، همات برئت ذمتك من الصوم. ولا يمكن أن تحلف إلا بالاجتناب فترة جيد. واضح المطلب؟ قال وأما أن الشاك فلا يجوز له فليستعب وقاعد الاشتغال يقيني يستدعي. وأما أن عليه القضاء والكفارة فهذا ما تتضح قلنا، لأن موضوع هذين الحكمين شنو متحقق، أكل في نهار. قال فلأنه بالاستصحاب الموضوعي يتنقح موضوعهما، موضوع وجوب القضاء موضوع وجوب الكفارة. طبيعي اللي هو الموضوع مركب من جزئين، مو هيك لولا أكل وش وقت بالنهار، النهار بالاستصحاب والأكل شنو وجداني يعني ارتكاب المفطر. سأجيب أنا الأكل من باب المثال، واضح لولا زين. فمن تناول المفطر في النهار هذا يقضي وكفار عليه إذا متعمدا، أما تناول المفطر فوج داني، ما يريد الاستصحاب بعد. وأما أنه بالنهار فطبيعي هذا إذا أدحت فرد حشاية ما أقدر ما أحكي الوقت همات هذا أتركها ما أدري. إحنا تاليها باكر شنو؟ إذا الإدارة وافقت تجون، لو لا إلزامي ما أكو. بس تقدرون ساعة بثمانية؟ لأن أنا عندي مواعيد ذنيجة ساعة بالتسعة إلى الدعيش عندي كذا، تقدرون لو لا؟ إذا الإدارة وافقت ماكو مانع؟ خب ها شيخ حسين خب إذا في فسحة أنا أحكي هاي الحكاية مو بيها فائدة من باب الفائدة زين؟ هنا هذا إذا كان موضوع الدليل شنو؟ موضوع وجوب القضاء والكفارة شنو؟ أحسنت. مو وليس مو أنه التناول المقيد بكونه في النار، وإلا إذا التناول المقيد في النار قالوا حتى لو استصحبت بقاء النهار ما يثبت الأمر البسيط. شو دقة ترى هاي؟ فأنت لازم شنو تقول؟ أنا أستفيد من الأدلة واو الجمع تناول و كونه مثل ما قضية الجماعة يركع و الجزء الثاني الإمام في الركوع، مو يركع حاله مقيدا بكونه في الركوع، هذه ما تفيد. إذا شكيت أنه الإمام راكع لو لا تستصحب عدم الركوع ما يفيد، لأن ما يثبت لك أنه شنو الإمام شايل رأسه لو لا إذا تستصحب بقاء في الركوع ما يثبت لك أنك ركعته ركوعا مقيدا بالكلام، ما راح يثبت. إذا واو الجمع يفيدك. خب وهذه هي لعله الجهة الفارقة بين المرزى النائيني وبين مثل السيد الخوئي، وهذا اللي يقولون استصحاب العدم الأزلي يجري. ذولا يفهمون من في موارد كثيرة يفهمون من الأدلة واو الجمع، بينما هو يفهم شنو الاتصاف، فيقول لك ماكو حالة سابقة وإلى آخره. خب وأما مع اتضاح دخوله، فإذا اتضح أنه المغرب كان داخل وأنت شنو متناول، هنا أنا فقط أكو عقوبة من يا ناحية إذا أكو التجري أحسنت هتكساحة المولى. أي. وأما مع اتضاح دخوله فلعدم تحقق موضوعهما، يعني إذا اتضح أنك أكلت بعد الغروب بعدين انكشف كفارة وقضاء ما أكو، بل عقوبة أكو إن قلنا باستحقاق المتجري لل قال غايته تثبت العقوبة من باب التجري بناء على ثبوتها. وأما أما فقط إذا قلت فقط قبح عقلي أكو ماكو عقوبة، هنا أنا فقط شنو. وأما أن فاقد النية المتواصلة عليه القضاء، اللي ياهو ايش قلنا؟ قلنا اذا واحد قاعد الصبح قال شنو هالدوخه هاي، شنو انا شهر رمضان راح وفتح الثلاجة قال ترى راح تاكل لا تمنعوني، فهذا خربط الشغل. حتى لو ما تناول صومه شنو باطل، لكن كفاره عليه قضيه الامساك هاي شيلها بجيبك. لما نقول باطل صومه مو معناه يقعد الا اذا بطلانه كان موجب لرفع شنو الوجوب، مثل صارت حائض هنا انا صومها باطل اصلا ينكشف على انه ماكو وجوب باكو هالشيء ذاك شيء اخر. خب هنا أنا اما انه قضاء عليه فلانه لم ياتي بالواجب، الواجب هو شنو؟ الإمساك بعد أحسن جزء ثاني عن قربة وقصد، انخرم واحد قصد معك، ثلاث أشياء لازم تجيبها إمساك قربة قصد، وهذا ماكو قصد ماكو سقربها ماكو سألن دغدغ، المهم أنه فرد شيء من هذه الأجزاء ما موجود كافي، فما جاي بالواجب. لما ما جاي بالواجب شنو عليه قضاء. أما أنا كفارة ما أكون موضوع وجوب الكفارة هو شنو؟ أكل شرب جامع ذني بناء على أنه كل تناول مفطر، موضوع الكذا تناول المفطرات وهذا لم يتناول، وبناء على اختصاصها بخمسة لم يفعل أحد الخمسة. واضح له لا. قال وأما أن فاقد النية المتواصلة عليه القضاء فلأنه لم يأتي بالواجب وهو الإمساك عن قصد قربي. إمساك عن قصد وقربه ثلاث أشياء. وأما أن وهنا قلنا اللي ما متحقق ياهو مو الإمساك إمساك إمساك وما كله هو القصد. وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوعها يعني موضوع وجوب موضوع كان المناسب الذي هو موضوعه موضوع وجوب لكنه واضح العبارة واضح العبارة. وأما عدم صحة من المسائل المبتلى بها والتي يغفل عنها صار يوم 15 يجي يصوم يحب يصوم صدقه يحب يصوم هو عليه قضاء يريد يصوم ندبي هنا الروايات جتي قالت ما يصير طبيعي هي القاعدة شنو القاعدة يصير لأن أقصى ما هناك الشك على أنه مشروط صحة الصوم الندبي بعدم اشتغال الذمة بالقضاء لو لا الأصل شنو عدم اشتغال براءة الشرطية مو لو لا لكن هنا صدفة جت بعض الروايات ودلت على أنه ما يصح من عنده ومن هنا تتفرع مسائل. قال وأما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء فلصحيحة الحلبي سألت صحيحة الحلبي همات باب 28 أحكام حديث رقم 5 باب 28 حديث رقم 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ما شاء الله. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة يعني أيام كذا أيتطوع فقال لا. وهذه ترى ظاهرا حتى لو يريد يصوم مستحب عن أبيه عن كذا أو احتياطا عن أبيه وكذا هم ما تتشله لا حتى أو حتى الاستئجار شنو ما ثابت بذمة الميمون بعضهم يطون يوصي يقول احتياطا خلي يصومون عن نهاية ألف دولار احتياطا هذا هم ما شنو يشمله بل إذا ثابت القضاء ومستأجر ذات شيء آخر. فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان وغيرها غير صحيحة. وأما الشيخ والشيخ عندنا موارد يجوز فيهما الإفطار ويجوز بالمعنى شنو يعني الجواز بالمعنى أمس أنا ذكرت أنا لو غير مكان ما بالمعنى الأعم مو لما نقول يجوز قد يجي للذهن على أنه إباحة مرخص إلا لا بعض الأوقات يعني يجب مقابل أنه شنو لا يجوز الحرمة توهم الحرمة توهم وجوب الصوم نقول يجوز الإفطار وإلا يجب الإفطار في هذه بعض الموارد مو أنه يجوز. يجوز للحامل المقرب إذا أضر بها الصوم أو بجنينها أن تفطر حرام الصوم إذا مضر بالأخ حرام واجب أن تفطر بس نعبر يجوز لأن مورد توهم شنو وجوب الصيام فنقول يجوز الإفطار واضح لو لا. قب الشيخ والشيخة إذا كان إذا لم يكن الصوم حرجيا عليهما تشوف لك واحد عمره 90 سنة لكن ما شاء الله يشيلك إلك الجيعة وهذا هنا يجب الصوم ما إلى مجوز للعنوان الشيخ والشيخة ما إلى موضوعية. وإذا كان لا حرج عليه من جهة الشيخوخة هذا يسبب الصوم يسبب ضعف شديد يسبب حرج صعوبة طبيعي إذا حرج كان حينئذ ما يصوم حرج شنو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة مو كل مشقة هو الصوم مبني على المشقة أكو أشياء هي مبنية بشكل ما واحد يقول شيخنا إذا أروح عن للحاج هذا أقول لك ما يصير الحج علي مو واجب، نقول له ليش؟ يقول مو هذا أضرر بي أنا أخسر فلوس، هو الحج مبني عليه من على الضرر، بعد ما تجري قاعدة لا ضرر خذ إلا إذا كان مثلا شنو الحج بألف دولار أنت لازم تدفع 10 ملايين دولار، ذاك شيء آخر السنة مجحف. أما أنه مجرد الضرر هو أصلا مبني على الضرر، الحج مبني الصوم مبني على المشقة شوية بيتعب وكذا ولا تشنجل المتحمل على آه. فإذا كان حرج لا يتحمل هذا هنا إيه طبيعي. إذا أريد نمشي الحرج نطبق سيد هاشم، مثلا الطفلة تقول هذا حرج علي أو عامل حرج علي، إيش قلت قبل كم يوم؟ مو أول الصبح يقعد، صحيح يسقط عنه لكن مو أول الصبح، الضرورات تقدر بقدرها، ينوي الصوم لما صار، وهذا قلت بعد أن نتجاوز ذيك المراحل ما يقدر يتداين وبعدين يوفي، ما يقدر كذا إيه ما عنده فلوس حتى يقعد بالبيت يستريح ما يصوم وما يشتغل ويصوم، بعد تجاوز تلك نقول له على أنه إذا وصلت تشتغل يم التنور وما تأكل، إذا وصلت الحالة بيك إلى حد الحرج بمقدار ما يرتفع به الحرج تتناول ولو مكررا. فهسهنان الشيخ والشيخة إذا ما كان حرج عرفنا، إذا كان حرجي وظيفته شنو قلنا؟ أن يفطر، مو تتصور على أنه يجوز الإفطار يعني ويجوز له صيام. أدري أنت جواز الصوم هم ما تحتاج إلى دليل، مو تتصور على أنه لما نقول له أفطر إذن يقدر يصوم، بل إذا الشارع قايل له مخير أنت حلو، خسر نشوف الشارع قايل له مخير، لو قايل له لا سقط عنك الصوم، إذا سقط الصوم بعد مجوز للصوم لازم نبحث عنه إذا أراد أن يتحمل المشقة ويصوم، واضح له لا؟ قال وأما الشيخ والشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم، ليش؟ لأن لعدم المقيدات لإطلاقات الوجوب، الوجوب اللي قال كتب عليكم الصيام شنو؟ بس أنا مخاطب لو الشيخ والشيخ هم مخاطب وذا كان مخاطب، إذا كان بلي إجا طلع حصة المن طلع كتب عليكم الصيام على الشيخ وعلى الشاب، على المريض وعلى الصاحي، على الحائض وعلى وكلهم كلهم مو كتب عليكم، اجت أدلة طلعت حصص الشيخ والشيخة من دون حرج طلعتهم لو يبقون، إذا تقول طلعتهم جيب لي دليل، إذا تقول لا يكفي الإطلاق ما نحتاج إلى دليل خاص يقول هم باقين، واضح له لا؟ قال وأما الشيخ والشيخة فمع عدم الحرج، هذا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، إذا تسمحوا لي فرد كم دقيقة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الزمان اللي نعيشه احنا الآن يعني الأشهر الأيام اللي نعيشه هو واضح، أشهر شعبان ونحن عمات على إطلالة شهر رمضان المبارك، وهذه قايلها وأقولها إن شاء الله، وإذا التقينا في المستقبل همات أقولها لأنه هذه إلي أشوف أن تنفعني فهل الذي أكررها. الله سبحانه وتعالى بأي شكل من الأشكال رحمته سبقت غضبه، بأي شكل من الأشكال يريد أنا أصير خوش إنسان، بس أنا ما أصير لك شيء آخر، فلذا هو موفر لي الأرضية لأن أصير إنسان، فعلي أن أستغل ذلك. بعث الأنبياء، بعث من جملة الأسباب اللي مهدها حتى أصير إنسان وأترقى بالكمال ويزداد الإيمان وما شاكل ذلك، هو عناصر زمانية ومكانية، خلق لي فرد أجواء هم من حيث الزمان الساعد على أن أتنام وأتكامل، ومن حيث المكان كذلك، مثلا أفرض أماكن مقدسة مساجد بيوت الله اللي هي بيوت الأئمة سلام الله عليهم ومضاجعهم وغير ذلك. ومن حيث الزمان ما شاء الله يبتلي الإنسان إذا صار شيعي مو تجلو له، لأنه تعال امشي دعك ميل باكر الصبح قعد دعا ندبة، الظهرية صار كذا، العصرية دعاء سمات، بالليل فضيلة ليلة السبت كفضيلة ليلة الجمعة يقول الشيخ القمي، يوم السبت دعاء الأيام والزيارة مو تجلو له، واليوم صادف شنو نصف شعبان وذيك ليلة النصف من شعبان وذيك ليلة يوم المبعث وليلة المبعث وذاك عاشوراء وصفر، تلقاها كلها مناسبات ما شاء الله الله موفرها حتى شنو أستغلها حتى بشكل وبآخر، إذا مو من البرزخ من يوم القيامة بالعجل يدخل الجنة. جيد، هسه هذا عندنا شهر شعبان، عندنا شهر رمضان، إذا نجي إلى شهر شعبان ما شاء الله نشوف من أعمال موجودة من صغيرة وكبيرة، بعضها شاق وبعضها يقدر الإنسان يستفيد من عدها. أمران حد الأقل في هذا الشهر متميزان، واحد منهن الاستغفار، أستغفر الله وأسأله التوبة، أكو كل يوم 70 مرة يقدر واحد بالطريق، بس أنا أقول لك الشيطان يقشمرني، الشيطان يقشمر، يقشمر شنو يعني؟ لا يقشمر شنو يعني؟ توفيق لأن أأتي بهذا أسلم منه، يعني يصير فرد شيء اللي الله سبحانه وتعالى ما شنو، مو أقول ينسيني حاشا لله، ما يذكرني، مو واجب علي أن يذكرني، يصير عدم توفيق إلى درك هذا العمل البسيط بسبب أعماله. وبالمناسبة أكو أعمال لا بالعكس، إذا الإنسان أداها يصير سبب لتوفيق يوفق له درك عمل آخر. يقول هي هيك شوية امشي وتنجر، شوية ترجع توقع، النتيجة هذا. واحد الاستغفار قلت تلقاه ملحوظ بهذا، لعله ورد في الاستغفار في شهر شعبان أنه في بعض الكذا أنه من استغفر، من استغفر في شهر شعبان زين، أو من استغفر الله 70 مرة في شهر شعبان كان كمن استغفر الله 70,000 مرة لعله في بقية الشهور. هل فرض خصوصية هذا شهر شعبان زمان هذا بعد، لأنه مضاف لمن هذا الشهر للنبي صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات أكو من اللي يصوم بشهر شعبان كذا يعينني على شهري أو كذا، النبي صلى الله عليه وآله. هذا الاستغفار فرد ميزة إله. وأكو شيء آخر أيضا متميز به هذا الشهر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه اللي احنا ترى شنو هي، مو بس هذا، كل الأمور احنا تقريبا محظوظين بها أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وفقدها الآخرون، لكن خصوص الصلاة على النبي وآله هي متميزة وسهلة ويمكن للإنسان أن يكثر منها. وهذا شهر شعبان هو شهر شنو يظهر أن الفضيلة في الإكثار. وأكو شيئين، واحدة الصلاة الشعبانية، الصلوات الشعبانية اللي عند الزوال، هذه اللي واردة عن الإمام السجاد إذا ما مشتبه زين، اللي بها هي وهذا شهر اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. وأمر آخر أريد أقوله، أنت في كثير من الأدعية لعله لما ترجع لسب شهر رمضان أو غير شهر رمضان، تشوف أكو فرد شيء متميز. يعني تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ صفحة صفحتين لعله ثلاث صفحات، بعدين خلاص يلا اللهم أني أسألك شنو، صلي على محمد. هو تلقاها النتيجة شنو؟ يعني هالهوسة وبعدين شنو. فإذا هذه شكد عظيمة هذه الصلاة عليه وآله، حتى وهي بإمكان الإنسان أن يستغل، يعني يقدر صب الطريق كذا صب صلوات فد استغفار. وهذه همات لعله، همات هذا لعله بمحلها أو مو بمحلها، هذه تمهيدات إلى الضيافة في شهر رمضان. حتى هذه فرد ماذا عوامل مساعدة مساعدة مساعدة إلى ليلة القدر، الليلة التي يحسم فيها ملف كل إنسان ويقدم إلى الإمام الحجة مثلا سلام الله عليه. هذه فرد أرضية، هي مضافا إلى أنه شهر رمضان مشتمل على ليلة، هي كما أن ليلة القدر ليلة منسوبة للنبي صلى الله عليه وآله، ليلة النصف من شعبان هذه لأهل البيت. في الحديث ورد هكذا: سئل الإمام الباقر سلام الله عليه عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال عليه السلام: هي أفضل الليالي بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم إذا ما مشتبه بالكتاب بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى، فإنها ليلة آل الله عز وجل على نفسه ألا يرد سائلا فيها. بس الحاج تعال أوفق للسؤال، إمو هي هاي مو بعض الأوقات واحد ينسى، ينسى أن يدعو، وهي هي الشيطان منغصات الشيطان، هي مو إلا يقول لك أفعل الحرام يلهيني عن شنو ذكر الله، مو إلا حرام. شوش قد أنا أدعيش، وإذا صار البناء على أنه هذا اليوم اللي هو الله سبحانه وتعالى اللي لازم أنا أصيد في الماء العقير أضيع في وضح النهار، كم ليلة قدر أنا أحرزها في عمري، كم ليلة نصف من شعبان أنا يمكن أن أحرزها في عمري، ومعلوم أن أحرز هذه السنة حتى أجي أتشدق وأقول خوفاتتني هذه السنة سنة الجاية إن شاء الله. ماكو هذا الحجم. ألا يرد سائلا فيها ما لم يسأل الله المعصية، اسأل شنو كل ما تريد دنيا آخرة بس معصية عيفها آل الله علانا، خصوصا إذا طعم الإنسان سؤاله بمن طعمه بأمور، بالدعاء للحجة سلام الله عليه، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وختم به بدعائه بذلك، هذه كلها هي عوامل مساعدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، عمر ما معلوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدرك بعض هذه الأيام وهذه الليالي، حتى حينئذ ماذا نكون على أهبة الاستعداد للدخول في ضيافة الله عز وجل في شهر رمضان. نسأل الله التوفيق لكم ولنا. لا تنسونا، من ننساكم إن شاء الله غدا على الاتفاق ساعة 8 إن شاء الله بحولي وقوتي. بس